بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله متابعا هذا الفصل: ولو جرح ذمي ذمية وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الأصح. يعني في هذه المسألة، ذمي يهودي أو نصراني جرح مثله، لكن الجارح المعتدي قبل القصاص بادر إلى الإسلام، هل مبادرته إلى الإسلام تسقط القصاص الذي عليه؟ لا، لأن القصاص متى ثبت؟ ثبت عند الجراحة، ولذلك يبقى هذا الأمر عليه ولو دخل في الإسلام، يقبل إسلامه ويقام القصاص عليه بعد ذلك. أرأيت لو كان هذا الإنسان كافر، يعني كان قريبا لمسلم وكان وارثا له، في حال الكفر لا يرثه، فلو أسلم بعد الوفاة كذلك لا نعطيه شيئا من الميراث. إذن ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الأصح. وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث، يعني نحن لا نسلط ذميا على مسلم بعد إسلامه فنقول له تعالى إلى مثلا هذا الذي قتل قريبك وتسلط عليه حز رقبته، لا، هذه المسألة يتولاها الإمام. القصاص قائم، ولكن لا توجد ولاية لكافر على مسلم على الإطلاق، ولذلك يتولى القصاص في هذه المسألة الإمام فقط، ولا يتولاها إنسان آخر على الإطلاق. يعني سواء كان المسألة بعد القتل أو كانت بعد الجراحة، الجراحة والقتل سواء في مسألة القصاص، فإن المقتص هنا إنما هو الإمام فقط. بعد ذلك قال الشيخ: والأظهر قتل مرتد بذمي. المرتد في الحقيقة له، أو يعني علينا أن نقتله، فهو مهدور الدم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالمرتد في الأصل مهدور الدم، فإذا زاد على أنه مهدور الدم صار عليه قصاص. والأظهر قتل مرتد بذمي، فهذا المرتد سواء قتل ذميا أو قتل مستأمنا أو قتل معاهدا أو أي شيء، حتى ولو عاد إلى الإسلام فإنه إنما قتله في حال ارتداده، لذلك يقتل به. قال: والأظهر قتل مرتد بذمي. ثم قال: وبمرتد لا ذمي بمرتد. يعني يقتل بذمي لأن المرتد أدنى من الذمي، وبمرتد لأنه بمثله. أما في قوله لا ذمي، معنى ذلك يعني لا ذمي بمرتد، لأن الذمي هو أعلى من المرتد، فالذمي كما قال عليه الصلاة والسلام: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ومن هنا نحن نصون دماءهم، فأما المرتد فلا أثر لحياته في المجتمع الإسلامي، لأننا قد أمرنا بقتله. فلو قتل الذمي مرتدا فهذا ما يعزره به الإمام، أما أن يقتل به فلا يوجد تكافؤ ما بين الذمي وما بين المرتد. بعد ذلك قال: ولا يقتل حر بمن فيه رق. نحن عندنا قاعدة: هل يقتل الحر بالعبد أم لا؟ طبعا العبد متردد ما بين أمرين اثنين، متردد ما بين الحرية وما بين يعني ما بين الحرية، ما فهو يطالب بالصلاة، يطالب بالصوم، له يمين يعني لا عبارته تؤخذ بها. أما من ناحية أخرى فهو أشبه بالحيوان، فإنه يباع ويشترى ويؤجر ويرهن إلى غير ذلك من الأمور. فإذا قتل الحر رقيقا فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يدفع ثمنه لمن؟ لسيده، ولا يقتل به. وربنا سبحانه وتعالى بين فقال الحر بالحر والعبد بالعبد، إن هذا التكافؤ هذا أمر رباني، واقتضى هذا الأمر أنه لا يقتل الحر بالعبد، ولا يقتل حر بمن فيه رق. يعني قد يكون هذا الرقيق كما قلنا قنا خالصا، والقن الخالص هو عبد 100%، وقد يكون مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد، وقد يكون مدبرا، وهو الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، وقد يكون مكاتبا، كاتبه سيده على أن يذهب فيأتي له ببعض المال على قسطين فأكثر ثم يصبح حرا، لكن في هذه الحالة ما زال عبدا. ربما امرأة أما حملت من سيدها فتسمى أم ولد، كل هؤلاء بكل أشكالهم، ويوجد أيضا غيرهم، المستدبر الذي مدبر الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، كل هؤلاء إذا قتل منهم أحد على يد حر فإن الحر لا يقتل به، ولا يقتل حر بمن فيه رق، سواء كان عاما أو كان خاص. أما إذا كان هنالك عبد بعبد ويقتل قن أي العبد الخالص ومدبر الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، ومكاتب الذي فعل معه سيده عقد كتابة وعلى أن يأتيه بنجمين أو أكثر من المال وبعد ذلك يصبح حر، فالعبد عبد ما بقي عليه درهم، وأم ولد وهي التي وطئها سيدها وأتت منه بولد فهذا الولد يحررها عند موت سيدها، بعضهم ببعض، أي واحد من هؤلاء قتل واحدا من هؤلاء يقتل به. الآن نفس المسألة ستتكرر معنا بالنسبة للذمي الذي أسلم، لكن هنا بالنسبة للحر الذي عتق، ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل، يعني العبد في حين القصاص في حين الجريمة كان عبدا، وفي ساعة القصاص صار حرا القاتل، ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح، يعني ما بين جرحه وبعد أن جرحه عتق، هو جرحه من هنا وقال له سيده أنت حر لوجه الله تعالى، وبعد أن جرحه أسلم، ثم بعد إسلامه مات المجروح، فهذا كحدوث الإسلام تماما. فالعبرة متى؟ العبرة بوقت الجريمة. ولذلك ماذا كان عندما قام فاعتدى وجنا؟ كان عبدا أم كان سيدا أم حرا؟ كان عبدا، ولذلك يحاسب حساب العبيد. فلو قتل العبد عبدا ولو صار حرا فإننا ننظر إلى وقت الجناية كما نظرنا إلى وقت الإسلام بالنسبة للذمي، فكحدوث الإسلام سواء كان ذلك بقتل أو كان بجرح. بعد ذلك قال ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص، وقيل إن لم تزد حرية القاتل وجب ولا قصاص بين مسلم وحر ذمي. الآن المسألة الأولى، ومن بعضه حر لو قتل مثله، يعني الذي بعضه حر هو الذمي، عفوا الذي بعضه حر هو المبعض، فالمبعض إذا قتل مثله يعني قتل مبعضا آخر، لكن المباعد لا يشترط أن يكون في التبعيض أن يكون نصفا، يعني لا يشترط أن يكون النصف والنصف، الثلث والثلثين، لا، محتمل هذا عنده ربع حرية وثلاثة أرباع عبد، والثاني عنده نصف حرية والنصف عبد، لا يهمنا، الكل اسمه مبعض. ومن بعضه حر لو قتل مثله، ما تهمنا نسبة الحرية زيادة ونقص، لا قصاص. لأننا عندنا مشكلة، المشكلة هنا أنه يوجد جزء حر وجزء عبد، وهنالك يوجد جزء حر وهنا جزء عبد، فكيف يكافئ هذا الجزء بهذا الجزء؟ ولا نقول يعني إن القتل إنما يكون بشكل عام بالجميع إذا كان حرا أو كان عبد، أما هذا فيلزم أن نقتل جزءا من هذه الحرية بجزء من هذه الحرية، وجزء من هذه العبودية بجزء من هذه العبودية. وقيل إن لم تزد حرية القاتل وجب، يعني قيل يعني إذا كانت حرية القاتل أدنى أو مساوية لحرية المقتول عند ذلك يجب القصاص بهذا القتل. ثم قال بعد ذلك: ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي. هذه مسألة، يا ترى هل يجبر أحد الوصفين الوصف الآخر؟ سؤال هذا يطرح، يعني قلنا نحن لا يقتل مسلم بكافر بذمي أدنى منه، كذلك لا يقتل الحر بالعبد. هنا ماذا قلنا؟ عبد مسلم عنده خسة في العبودية وعنده رفعة في الإسلام، الثاني عنده رفعة في الحرية وعنده خسة في دينه وهي دين. هل هذه الرفعة يعني مع هذه الخسة تعادل تلك الخسة مع تلك الرفعة؟ هل يوجد توازن؟ ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي. الأصل لأن المسلم لا يقتل بالذمي، وكذلك الحر لا يقتل بالعبد، وعند ذلك لا نجعل نقيصة كل مسألة تجبرها فضيلة الأخرى، فيبقى بعد ذلك مسائل الدية ومسائل القيمة، فهذا ما يحكم به الحاكم على ما سيأتي معنا. ولا بقتل ولد وإن سفل ولا له، يعني إنسان أصل، هذا الأصل قتل زوجته، أصل قتل ولده، عندما قتل ولده هذا الأب كان سببا في إيجاد ذلك الولد، فهل يكون سببا هذا في هذا الولد يكون سببا في موته؟ لا. ولا بقتل ولد وإن سفل ولا له، يعني لا قصاص. الآن إذا قتل الوالد ولده لا قصاص عليه، أما إذا قتل الولد والده يوجد عليه قصاص. ومن هنا قال الشيخ: ولا بقتل ولد، هذا الولد الذي يعني قتله القاتل من بقتل ولد؟ القاتل الأب. وإن سفل من الولد، يعني كان مشرط أن يكون ولدا من أبيه مباشرة، مثلا جد قتل حفيده، أو قتل مثلا أبعد من ذلك ابن ابنه. في هذه الحالة عندنا قاعدة نبوية في حديث نبوي شريف: لا يقاد للابن من أبيه. هنالك حرمة للأب في هذه المسألة، كان سببا في وجوده فلا يكون سببا في إعدامه. نعم. أيضا لا قصاص للولد ولا له، تعود له للولد، على من؟ على والده. في هذه المسألة يتصور فيها كأن قتل الرجل زوجته وله منها ولد، عند قتل الزوجة يطالب الآن الرجل إذا قتل زوج، هذا حر وهذه حر، يقتل بها أم لا؟ يقتل. لكن من الذي سيطالب بالقتل بالقصاص؟ لا يوجد أحد يطالب بالقصاص إلا ولد لهذه الزوجة. هذا الولد لهذه الزوجة ماذا يقرب هذا الزوج؟ ابن، صحيح؟ إذن هل يستطيع هذا الابن أن يطالب بالقصاص؟ فالقصاص له صار للولد، لكن ممن؟ من أبيه، كذلك ولا يطالب بهذا القصاص، لأنه وإن إذا كان بالمباشرة لا يمكن، كذلك بالتعدي لا يمكن. يعني عندما قتل الولد الأب، لو قتله هو بالذات الولد فإنه لا يقتص به، فكيف لو قتل بمن يطالب الولد بولاية دمه؟ أما الولد ويقتل بوالديه، سواء قتل أما أو قتل أبا أو قتل جدا أو قتل جدة، فالولد الأدنى يقتل بالأعلى. ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما، يعني اثنين كل واحد منهما يقول هذا الولد لي، والثاني يقول هذا الولد لي، وبعد ذلك قتله واحد منهما، كل واحد من الاثنين من مصلحته في هذه الحالة أن يقول هذا ولدي من أجل أن لا يقتل به، هو مجهول الآن، وإن كان مجهولا له حق عند الله عز وجل، ويجب على الحاكم أن يقتص له. نأتي برجل قائف، ومعنى القائف هو الذي ينظر إلى الشخص فيقول هذا ولد فلان أو ولد فلان. وقد ذكرنا لكم مرة أن هذه المهنة أو هذه الخبرة كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لو نميت هذه المسألة تراها يعني من الممكن أن توجد حتى في أيامنا هذه. فترى بعض الناس إذا نظر إلى واحد من البشر يقول أنت من العائلة الفلانية مباشرة، قد يقول لا لكن أمي من هذه العائلة، يعني يحتمل ذلك عنده خبرة في النظر إلى الأشخاص، لك السحنة سحنة بنت فلان مثلا، وهذا يعني كان علما. ولذلك عندما دخل ابن صعصعة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربعة أرجل فقط، تنتين سود وتنتين بيض، أربعة أرجل، فنظر إلى الأرجل فقال هذه الأرجل بعضها من بعض، يعني فيها أب والتاني ابن. من كان تحت الغطاء؟ كان سيدنا زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. فما فرح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من فرحه بهذه الشهادة التي يشهد بها من خبير في هذه المسألة. عند ذلك كان هذه المسألة تقوي مسألة الأصل مع الفرع. فإن ألحقه القائف، قال القائف هذا لفلان، معنى ذلك يعني هذا للذي لم يقتله، عند ذلك يقتص من القاتل؟ نعم، وإلا فلا. يعني إذا قال هذا الذي قتله هو أبوه، عند ذلك لا يقتص منه. ولو قتل أحد أخوين الأب، أحد الأخوين الأب والآخر الأمة معا، فلكل قصاص ويقدم بقرعة. نحن قلنا إن الفرع يقتص مما يعني يقتص منه إذا قتل الأصل. الآن اثنين، واحد قتل أبوه، اثنين أخوات، والثاني قتل أمه. الآن الأخ القاتل من الأب يطالب بدم أمه من قاتل أمه بأخيه، والأخ القاتل للأب يطالب، يعني كل واحد منهم يطالب بالآخر. أحمد ومحمد، محمد قتل أبوه، أحمد قتل أمه، محمد يطالب أحمد بدم من؟ أبيه، ومحمد يطالب أحمد بقتل دم أبي. في هذه المسألة أيهما يكون قبل الآخر؟ ولو قتل أحد الأخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص، كل واحد منهم يطلب القصاص من الآخر ويقدم بقرعة، يعني الإمام يقدم الأول على الآخر بطريق القرعة، لأنه لا يوجد مزية لأحدهما على الآخر. أما الذي خرجت قرعته فمن الممكن أن يوكل من يأخذ بقصاصه بعد موته، فإن اقتص بها أو مبادرا فللوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بها. هذه مسألة تحتاج إلى شرح، نتركها إلى الغد إن شاء الله ونقف هنا. فإن اقتص بها أو مبادرا فللوارث المقتص منه بقتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق. والحمد لله.